بسم الله الرحمن الرحيم. الحياة ميديا تقدم ليالي عاشوراء لسنة 1434 هجرية للرادود الحسيني الحاج باسم الكربلائي في حسينية عاشور دولة الكويت، الليلة الخامسة. ما حال أبي فالقلب فيه نار، يا ناس يا ناس ما حال أبي فالقلب فيه نار، يا ناس يا ناس ما حال أبي فالقلب فيه صيح يا ناس يا ايدك ايدك. ما حال ابي فالقلب في نار، يا ناس يا ناس ما حال ابي فالقلب بعد احفظ نشمي، يا ناس يا ناس ما حال ابي فالقلب في نار، يا ناس يا ما حال أبي فالقلب فيه ايدك ارفع، يا ناس يا ناس ما حال أبي فالقلب فيه نار، يا ناس يا ناس ما حال أبي فالقلب فيه جاوب، يا ناس يا ناس ما حال أبي يا ناس يا ناس ما حال أبي إيه أخبروني عن حبيبي، أخبروني غاب نجمي عن سمائي عن عيوني، أخبروني عن حبيبي، أخبروني غاب نجمي عن سمائي عن عيوني، فر قلبي مثل طيرين فاتركوني يا الله، فر قلبي مثل طيرين فاتركوني واحملوني كي أراه وارحموني، واحملوني كي أراه وارحموني، نيران نيران يا قلبي ستحيا العمر محتار، نيران نيران يا قلبي ستحيا العمر محتار، يا ناس يا ناس ما شاء الله يا ناس يا ناس ما حال أبي فالقلب في بعد أعد، يا ناس شباب حال أبي فالقلب في ناس، يا ناس ثقيل لا تستعجل إيه للدكتور الشاعر أحمد العلياوي، أخبروني عن حبيبي، أخبروني غاب نجمي عن سمائي عن عيوني، غاب نجمي عن سمائي عن عيوني، فر قلبي مثل طيرين فاتركوني، فر قلبي مثل طيرين فاتركوني واحملوني كي أراه وارحموني نيران نيران يا قلبي ستحيا العمر محتار نيران نيران يا قلبي ستحيا العمر محتار يا ناس يا ناس يا ناس ما حال أبي في القلب فيها آه يا ناس فدوة فدوة روح لك حال أبي في القلب بعد بعد عليك الحسين ساعدوها ساعدوها الحميدة حال أبي في القلب في نار يا ناس حال أبي في القلب في نار من ندائي من صراخي نمت وحدي صرت أبكي وحنيني فوق خدي مأجوب من ندائي من صراخي نمت وحدي صرت أبكي وحنيني فوق خدي ناح ليلي ذاب قلبي يا الله يا الله ناح لي ذاب قلبي مات وردي هل ستأتي يا حبيبي بعد بعدي ويلاه ويلاه لا لست أرى الوالد في الدار ويلاه ويلاه لا لست أرى الوالد في الدار يا ناس يا يا ناس يا ناس ما حال أبي فدوة أروح لك يا ناس يا ناس ما حال أبي بالقلب في ناس ما شاء الله ما حال أبي بالقلب في ناس في الطريق حين نمشي زال أمي في الطريق حين نمشي زال همي مثل عيني كم تمنت عين عمي مثل عيني كم تمنت عين عمي أن تراه أن يرانا إليك أن تراه أن يرانا كان حلمي سنراه أخبرتني ذاك أمي سنراه أخبرتني ذاك أمي يشتاق يشتاق في الروح لهذا الشوق تيار يشتاق يشتاق في الروح لهذا الشوق تيار يا ناس يا ناس يا ناس إيه؟ ما حال أبي في القلب في نار ما شاء الله يا ناس يا ناس ما حال أبي بعد بعد مأجور مأجور يا ناس أجرك على مسلم حال أبي في القلب في نار يا ناس يا ناس ما حال أبي في القلب في نار في الطريق حين نمشي زال همي مثل عيني كم تمنيت عين عمي مثل عيني كم تمنيت عين عمي أن تراه أن يرانا يا الله أن تراه ما شاء الله أن يرانا كان حلمي سنراه أخبرتني ذاك أمي سنراه أخبرتني ذاك أمي يشتاق يشتاق في الروح لهذا الشوق تيار يشتاق يشتاق في الروح لهذا الشوق تيار يا ناس يا ناس يا ناس شباب شباب اطلب حاجتك مقضية إن شاء الله يا ناس يا ناس قلبه اعلى يا ناس يا ناس ما حالوا ابي في القلب في نار يا ناس يا ناس ما حالوا ابي في القلب في نار ايه انت تدري نحن جئنا انت تدري أنت تدري نحن جئنا أنت تدري وتعبنا في الطريق منذ شهري وتعبنا في الطريق منذ شهري لك جئت وحملت شوق عمري واقتربنا كم فرحنا بعد عسري واقتربنا كم فرحنا بعد عسري جئناك جئناك ما زال لنا في الدرب مشوار جئناك جئناك ما زال لنا في الدرب يا ناس يا ناس يا ناس الله فدوى روح لك يا ناس سجل سجل اسمك بدفتر الحسين يا ناس يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فالقلب في نار يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فالقلب في نار إيه نار قلبي أحرقتني نار قلبي أحرقتني بالأماني في خوف يا حبيبي من زماني في خوف يا حبيبي من زماني دمع عمي نوح أمي ينبئاني يا الله دمع عمي نوح أمي ينبئاني رحت عنا ضعت منا يا حناني رحت عنا ضعت منا يا حناني ينعاك ينعاك حسين يا أبي والدمع أمطار ينعاك ينعاك حسين يا أبي والدمع أمطار يا ناس يا ناس فدوة فدوة ما شاء الله ناس يا ناس يا نيالك نيالك يا تخدم الحجة إيه يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فالقلب في نار يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فالقلب في نار إيه نار قلبي أحرقتني نار قلبي أحرقتني بالأماني في خوف يا حبيبي من زماني في خوف يا حبيبي من زماني دمع عمي نوح أمي صيح صيح دمع عمي ينبئاني ينبئاني رحت عنا ضعت منا يا حناني رحت عنا ضعت منا يا حناني ينعاك ينعاك حسين يا أبي والدمع أمطار ينعاك ينعاك حسين يا أبي والدمع يا ناس يا ناس فعالوا أبي بارك الله بيك هلا هلا احكي يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فدوا أروح لك حسيني يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فالقلب فيها أجوب يا ناس يا ناس ما حالوا أبي يا غريبا نحن سرنا للطفوف يا غريبا نحن سرنا للطفوف ما التقينا والتقينا بالسيوف ما التقينا والتقينا بالسيوف حاربونا لاحقونا بالألوف حاربونا لاحقونا بالألوف وفررنا في الصحاري للحتوف وفررنا في الصحاري للحتوف أيتام أيتام صارت حالنا والدهر غدار أيتام أيتام صارت حالنا والدهر غدار يا ناس يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فالقلب فيها يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فالقلب فيها يا ناس يا ناس ما حالوا أبي فالقلب فيها يا ناس حال أبي فدوى فدوى المسلم بن عقيل يا ناس يا ناس حال أبي وين هالليلة يا ناس يا ناس ما حال أبي يا ناس يا ناس يا ناس